من توضأ ومسح على الجورب ثم بعد انتهائه من الوضوء بفترة خلع الجورب، هل يبطل الوضوء بخلعه للجورب أم لا؟ إذا مسح الجورب بعد الحدث ثم خلعه بطل الوضوء عند عامة أهل العلم. في قول شاذ لبعض التابعين لكن ليس عليه معول، الذي على عامة أهل العلم أنه يبطل الوضوء إذا خلع الخفين أو الجوربين بعد المسح وقد أحدث قبل ذلك يبطل الوضوء. نعم، يعني لا يكتفي بغسل الرجل فقط، لا يعيد الوضوء كله من أول. نعم، انتهاء مده. نعم، انتهاء مده المسح كله. نعم، انتهاء مده يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام المسافر. يوم وليله للمقيم بعد المسح بعد الحدث يبطل الوضوء، اذا انتهت المده بطل الوضوء. اذا مضت يوم وليله للمقيم ثلاثه ايام المسافر بلياليها انتهى، لانه مؤقت. هل اليوم السادس يدخل في المسح؟ الغالب انها خمس توقات، لكن قد يجمع بين صلاتين يدخل السادس. قد يجمع بين صلاتين لعذر شرعي يدخل. المهم 24 ساعة. 24 ساعة، نعم، يوم وليلة. نعم. الشيخ إذا لبس جوربين ومسح عليهما مثل الفرض الأول الحدث الأول. نعم. ثم أراد مثلا أن يصلي العصر وهو لبسها الصباح. نعم. أراد أن يصلي العصر فسخ الأول أو الأعلى. اللي يمسح على الثاني. مسح على الأعلى يعني. مسح على الأعلى ثم أراد يصل على سأل على واحد اللارعة. نعم. وقلت لها أمهلني حتى أنظر لأن موضوع نظر محل نظر. ولم أراجعه حتى الآن. يمكن في الجمعة الأخيرة كمان إن شاء الله. نعم.